Oh. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين تصدق به فهو كفارة لك ومن لم يحكم بما وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة وموعظة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب Oh, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ